الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. السؤال: عمن تجزئ الأضحية؟ عمن تجزئ الأضحية؟ قال أهل العلم: تجزئ الأضحية سواء كانت هذه الأضحية شاة أو بقرة أو حتى سبع بقرة، لأنه جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز اشتراك 2 3 4 إلى 7 في الجمل أو في البقرة. قال أهل العلم: تجزئ الأضحية الشاة أو الجمل أو البقرة أو سبع البقرة عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيح عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هلم المدية يا عائشة، يعني ناوليني السكين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا أنوي إن هذه الأضحية تجزئ عني وعن أهل بيتي، ويجوز أن أنوي أن ينال ثواب الأضحية من مات والدي والدتي أهل بيتي جميعا ومن شئت من المسلمين. طيب، كما قلنا هذا في الشاة أو في البقرة إذا كنت أملكها كلها، أو حتى السبع إذا كنت لا أملك إلا سبع بقرة فتجزئ عني وعن أهل بيتي. يجوز أن يشترك رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو سبعة أشخاص في بدنة في بقرة، وكل واحد يأخذ السبع الذي يخصه يتصرف فيه كما يحب وكما يشاء، ويجزئ هذا السبع عنه وعن أهل بيته كأنما ذبح شاة مستقلة، كأنما ذبح بقرة مستقلة. السبع يقوم مقام الشاة، يقوم مقام الشاة. فمن ذبح شاة أو بقرة أو اشترك مع غيره في البقرة أجزأ ذلك عنه وعن أهل بيته ومن شاء من المسلمين. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يبدل أحوال المسلمين لأفضل الأحوال، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نتابع غدا إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.